الكرام لأعزائي العظام المستخدمين الشرف. وبعد إخوة الكرام نبدأ التفسير إن شاء الله. هو المرجع البحري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا انتهت؟ لا عيدين زين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بلغنا إلى قوله جل في علاه والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا قال الله تعالى واعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني الكفر وأهل مكة يعبدون من دون الله هبل والأصنام يعبدونها من دون الله جل في علاه يقدمونها على الله جل في علاه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا أحد يملك النفع والضر إلا الله جل في علاه سبحانه قال الله جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر فأعرضتم كأنسان قطورا قال الله جل وعلا وليس دوما خلق السماوات والأرض يقولون الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي بحسبي الله عليه توكلت عليه فيتوكل المتوكلون قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ونحن نرى حتى أهل الإسلام الآن قد وقعوا في مثل هذه الأمور عندما اعتقدوا بأن غير الله جل وعلا يملك لهم نفعا أو ضرا كالاعتقاد في الأولياء وغير الأولياء فهذه ليست بالهينة مصيبة كبرى في هذا الباب الذي نعيشه الآن يذهبون إلى الأولياء بحجة أن هؤلاء الصالحين أولياء الصالحين وهم يعني يأتسون ويقتدون بهم ويتبركون بهم وترى بعد ذلك الشكيات التي تتعالى عندهم، وهذا بالضبط الذي جرهم إليه إبليس، جر يعني ما قبل نوح عليه السلام وقوم نوح جرهم إلى ذلك بمثل هذه الألعاب. قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، الله جل وعلا قدمه على كل الخلق. كان يقول كل أمر بنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، وقال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني معينا للشيطان على شرع ربه جل في علاه، على عباد الله المؤمنين سبحانه جل في علاه، ويكون عونا للشيطان على أولياء الرحمن سبحانه. هذا بهذا يكون الكافر على ربه ظهيرا. وقيل هنا في قوله وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للمشركين على الموحدين، ومعينا لهم أيضا على كفرهم وشركهم، كما فعل اليهود مع كفار مكة عندما سألوهم من أهدى سبيلا نحن أم هو، مع أنهم أهل الكتاب، ومع ذلك قالوا بل أنتم أهدى منه سبيلا. فكانوا أيضا فنادوا في معنى قول الله جل وعلا وكان الكافر على ربه ظهيرا، وأيضا وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني معينا على أولياء الله جل وعلا، معينا الشيطان على أولياء الرحمن. وكان الكافر على ربه ظهيرا قال العلماء الحمد لله عليكم ورسح لكم جزاك الله خير. أصلا مجيونا فيها البهدلة يعني الحمد لله بكل حال. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي وكان الكافر على ربه ذليلا هينا لا يساوي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يحشر المتكبرين كالذر كأمثال الذر. قال الله جل في علاه مبينا أنهم ليس لهم وزن عنده يوم القيامة، لا يزنون عند الله جناح بعوضة، ولو كانوا ولو وزن عند الله جناح بعوضة لعصمهم سبحانه جل في علاه. قال ونحشرهم على وجوههم يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ثم وهمهم وبكمة مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فقال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا لا يساوي شيء، كان مهينا ذليلا حقيرا كأبي جهل وعاصم بن ربيعة وأمثال هؤلاء عندما ألقوا جميعا في قضيب بدر. أنا ما سجلتش سجل. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما وإلا كأهل اللغة يقولون النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر، يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأسمى الأعظم هو النذارة والبشارة البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ إنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. إذن قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر بالجنة لمن أطاع الله جل في علاه، وأن يحذر من النار وينذر منها لمن عصى الله جل في علاه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وهذه أيضا فيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه هو الذي أرسله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. عليكم السلام ورحمة الله. قال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني قل ما أسألكم عن القرآن وتبليغ القرآن من أجر، أنا أجري على الله جل وعلا ووظيفتي أن أبلغكم هذا الكتاب العظيم القرآن الذي جعل الله له هداية للحائرين وجعله أيضا قائدا للمؤمنين. قال الله تعالى قل ما أسألكم، أمر النبي أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. هذا استثناء منقطع. وفي قوله ما أسألكم عليه من أجر هذا تأكيد لصدقه، لأنهم لو سألهم شيئا قالوا عبد أتى بجديد لمال أو لمكانة أو لوجاهة، ولذلك الدنيا بأسرها قد عرضت عليه. جاء عتبة بن ربيعة وأيضا صناديق قريش فقالوا يا محمد أرأيت أحدا فعل بقومه مثل ما فعلت ثم مثل ما فعلت؟ ثم قال قالوا لو أردت المال لجمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، ولو أردت الجاه والمكانة ما صدرنا إلا عن أمريكا، ولو أردت النساء لأتيناك بأجمل النساء العرب أو نساء العالم العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتهيت؟ قال نعم. فقال عليه الله تعالى فأنذرتكم صاعقة أنت صاعقة عاد وثمود، وقرأ الآيات حتى قال إن شتك الله والرحم استغفر الله على ما قالك، إن وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ويخشى من العقاب والعذاب الأليم من رب العالمين. هم رأوا الآيات وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في فقر ومات في فقر، ومات ودرع مرهونة عند يهودي، مات ودرع مرهونة عند يهودي من أجل وزق شعير بأبي هو أمه. عائشة رضي الله عنها لما تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول يمر الشهر والشهران ليس عندنا في البيت إلا الأسودان، التمر والماء. لما جاء ضيف إلى النبي قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجد، ما ولد. بعث إلى البيوتات التسع وكل بيت يقول ما عندنا من شيء، ما ولد أن يضيف ضيف الضيف الذي جاءه. حتى جاء أبو طلحة ومسرين يعني ضيفاه، حتى قال النسان في الفجر قال عجب ربكم من صنيعكم. غلط. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لدنيا ولا أراد دنيا ولا أرادها دنيا بحال من الأحوال، ما أراد إلا الله جل وعلا، وما أراد إلا أن يبلغ رسالات ربه سبحانه جل وعلا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وهذا استثناء كما قلنا استثناء منقطع، واستثناء منقطع معناه لكن من شاء أن يتخذ ربه سبيلا فإني أتيته بالنبأ العظيم وأتيته بما فيه الهداية للعالمين. إلا من شاء يعني لكن من شاء، الاستثناء المنقطع، ويكون المستثنى غير المستثنى منه. فالمعنى هنا لكن من شاء أن يتخذ ربه سبيلا فإنه سيتبعني، فإنه يصدق رسالتي، فإنه سيأخذ بما جئت به. قال إلا من شاء، لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا عن هداية وطريقا يصل به إلى رضاء رب العالمين سبحانه جل في علاه، واتبع فيه سيد المرسلين، إذن سيكون في جنات ونعيم. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في قوله جل في علاه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني يجب عليك أن تتوكل على من له الحياة الأزلية الأبدية وهو الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال وتوكل، حق لك ويجب عليك أن تتوكل على من هذه صفاته، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ووصف الله تعالى بالحياة سبحانه جل في علاه بأنه القوي القادر. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وهنا أيضا وتوكل على الحي الذي لا يموت، في هنا صفات المنفية وصفات الثبوتية، ولتعلم أن أدب القرآن أدبنا بأنه لا تذكر صفات المنفية الصفات السلبية إلا ولابد من إثبات كمال الضد. وتوكل على الحي الذي لا يموت، والتوكل هو حسن التفويض امتلاء القلب يقينا في الله أولا، جمعية القلب يعني تتجه إلى الله جل وعلا، والقلب يمتلئ يقينا في الله جل وعلا مع إحسان الظن به، ثم الأخذ بالأسباب، هذه قمة التوكل، التفويض التام الكامل لله جل في علاه، مع معلومية أن الله جعل على كل شيء قدير، وأنه ما قدره الله لابد أن يكون، وإن لم يقدره لا يكون. مع الأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب اليقين في رب الأرض والسماء ورب الأسباب، لابد من امتلاء القلب يقينا في الله جل في علاه مع أحسن الظن به، ثم ذلك أخذ الأسباب الظاهرة، فإنه لا يخطئ بحال من الأحوال، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنشوف صوت المنفية، لابد من إثبات كمال الضد، قال كما الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده نزهه عن كل نقص وعن كل عيب، ومن أعظم النقص الموت أو النوم، فهذا النداء الموت الصغرى، فهذا من أعظم النقص، لذلك الله تعالى بيّن أنهم يعبدون أموات غير أحياء. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده تنزيها، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذه طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على هؤلاء أهل مكة الكفرة الفجر. نقف عند هذه الآية لأن أمثلة التوكل عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، ستجلي لنا التوكل وكيفية الأسباب الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي قط ميل القلب الكلي لله جل في علاه. ما الفوائد المستنبطة؟ حسن التدبر في آيات الله جل في علاه تصل بالمرء إلى النجاة، حسن التدبر في آيات الله جل في علاه تصل بالمرء إلى النجاة. قال الذي مر البحرين والذي خلق الماء بشرا عبدهم دل ما نفعه وضرهم. أعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنضال، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. لو في أسئلة تفضل. الذين الصفا لا شيء من نبي المجتبى ولا من الصفا الصفات الكرام لأعجائي العظام وقل ما معنى دون المرتدين الشرف. وبعد إخوة الكرام نبدأ التفسير. شنو هم في التبعاد يعني